حكم عليه بالإعدام وفي السجن وقع في حب ابنة السجان. وكما هو معلوم في أو عند النصارى أنه لا يجوز للراهب الزواج ولا إقامة مثل هذه العلاقات. ثم إن الإمبراطور عرض عليه أن يترك النصرانية ويدخل في الوثنية ويعفو عنه، لكنه أبى فأعدم فلقب بالقديس فالنتين. ثم لما انتشرت النصرانية في أوروبا جعلوا العيد في 14 فبراير لهذا القديس، لأنه كما يزعمون فدى النصرانية بروحه وكان مدافعا عن المحبين زعموا. فللأسف الشديد احتفل بعض المسلمين كما يحتفل النصارى بهذا العيد، وصاروا يفعلون كما يفعل النصارى من لبس الثياب الحمراء وتبادل الورود الحمراء وتبادل التهاني والكلمات والرسائل العاطفية والغرامية. وشجعهم على ذلك وسائل الإعلام الخبيثة التي تبث مثل هذه السموم وتروج لمثل هذه الأباطيل. وساهم في ذلك أيضا بعض التجار ممن ضعف إيمانه وقل خوفه من الله عز وجل، فصار يعينهم أو يعين هؤلاء في توفير مثل هذه الأمور التي يحتفلون بها في هذا اليوم. والناس أو هؤلاء الذين يحتفلون في هذا اليوم من المسلمين على قسمين: الأول المتزوجون، فيهدي هذا الرجل لامرأته وتهدي هذه المرأة لزوجها الورود الحمراء، وربما لبست الفساتين الحمراء كما يفعل النصارى، ويتبادلون التهنئة والكلمات والرسائل الغرامية والعاطفية. ومن لم يفعل ذلك في هذا اليوم عدوا ذلك علامة على أنه لا يحبها ولا تحبه، وعلى أنه ليس بمخلص لها ولا بمخلصة له. هكذا. وتناسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، أي فمن الناس غير اليهود والنصارى؟ وتناسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فلو كان هذا العيد أحدثه مسلم لكان الاحتفال به حراما، فكيف والذي أحدثه النصارى الكفار؟ ويقال لهؤلاء المتزوجين: الله عز وجل قد قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. طيلة الحياة الزوجية تتبادلون الكلمات التي فيها التعبير عن الحب، الكلمات اللطيفة، الكلمات الجميلة، وليس في يوم معين، ليس في 14 فبراير. القسم الآخر وهم أولئك الشباب والفتيات الذين يقيمون علاقات عاطفية وغرامية يحتفلون كذلك بهذا اليوم كما يحتفل النصارى، ويتبادلون الرسائل الغرامية والورود الحمراء. وربما خرج الشاب مع الفتاة إلى مطعم أو متنزه أو ساحل يحتفلان بهذا اليوم. أقول أولا لهذا الشاب: اتق الله جل وعلا. أسألك سؤالا: أترضى هذا لأختك أن يتبادل معها شاب أجنبي رسائل غرامية وورود حمراء، وتخرج معه إلى المتنزهات والشواطئ والمطاعم؟ أترضى هذا لأختك؟ أنا سأجيب عنك: إن كنت رجلا غيورا فحلا فوالله ما ترضى لأختك هذا العمل.